بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد، فهذا والمجلس الثالث من السلسلة التي بعنوان تصحيح العقيدة الأشعرية من خلال الكتب الأزهرية، وكان هذا المجلس في يوم الأحد 9 من ربيع الآخر للعام 40 بعد 100 الرابعة والألف. نعم، تفضل. قال المصنف: القسم الأول الإلهيات، الواجب لله تعالى إجمالا وتفصيلا، بيان ما يجب لله تعالى إجمالا ودليله. يجب لله تعالى إجمالا كل كمال يليق بذاته المقدسة، وكمالات الله تعالى لا تتناهى ولا يحصرها العد ولا يحيط بها علمنا، فيجب على المكلف أن يؤمن بذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيشرع المصنف هنا في بيان القسم الأول من الأقسام التي قسم إليها التوحيد عند الأشاعرة، وما أطلقوا عليه الإلهيات. يقصدون بالإلهيات ماذا؟ أي ما يتعلق بصفات الله. وطبعا جعلوا هذا القسم الأصل فيه التأويل. الأصل في الإلهيات عندهم التأويل ليس الإثبات. وهذه نكتة فارقة بين أهل السنة والأشاعرة، وأن الأشاعرة الذي وضع أصولهم أبو الحسن الأشعري قبل أن يتوب، جعلوا الأصل عندهم في صفات الله التأويل على حسب الأصول العقلية التي وضعوها هم. ولذلك يقولون هنا الدليل العقلي، ويجعلونه متقدما على الدليل النقلي، لأن عندهم العقل يقدم في فهم الأمور أو في إثبات أو تأويل صفات الله على النقل. ما هو النقل؟ ما معنى النقل؟ من يدري ما معنى النقل؟ قل يا قل يا يا بلا. ارفع صوتك، قم ارفع صوتك، قم ارفع صوتك. هو إن القرآن أو الحديث أو السنة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. هذا هو النقل. النقل هو القرآن والسنة. طيب، هم لا يقدمون النقل لأنهم يقدمون العقل. طيب، أنت قرأت الدليل العقلي؟ نعم. طيب، فهنا يعني كما قال، قال يجب الله تعالى إجمالا كل كمال يليق بذاته المقدسة. وهذا على سبيل الإجمال حق. نعم، لكن هل هم التزموا بذلك؟ هل هم أثبتوا لله كل كمال يليق بذاته؟ وكيف يعرفون كمال الله إلا من النقل؟ ولكنهم خالفوا هذا الأمر، حيث قال كذلك: وكمالات الله تعالى لا تتناهى ولا يحصرها العد ولا يحيط بها علمنا، فيجب على المكلف أن يؤمن بذلك. طب يعني يا ليتهم التزموا بذلك. كيف؟ هم الآن أثبتوا لله الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، فهل هم بالفعل جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة، إلى نصوص الكتاب والسنة، وأثبتوا ما فيها من صفات هي صفات كمال تليق بجلال الله دون أن يتدخلوا بعقولهم لتأويل هذه الصفات مما يخرجها عن حد الكمال؟ هم فعلوا ذلك. هم يا ليتهم التزموا بما قاله المصنف هنا أنه يجب علينا أن نثبت لله إجمالا كل كمال يليق بذاته. وهذا لم يلتزموا به لأنهم جاءوا إلى بعض الصفات الكمال وحرفوها أو تأولوها فلم يثبتوا ما فيها من كمال. نعم اقرأ. قال: الدليل العقلي على ذلك أنه لو لم يجب لله تعالى كل كمال يليق بذاته المقدسة لجاز اتصافه تعالى بشيء من النقائص، ولو جاز اتصافه تعالى بشيء منها لكان تعالى عاجزا عن دفع النقائص عن نفسه، فلا يكون تعالى إلها مستحقا للتعظيم والعبادة. نعم، وهذا الكلام كذلك على سبيل الإجمال حق. نعم، أنه سبحانه وتعالى لا يجوز عليه النقص بحال من الأحوال، ولكن كيف نثبت لله الكمال المطلق وننزهه عن النقص؟ بإثبات ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الكمال، وبنفي ما يجب نفيه عن الله عز وجل مما نفاه عن نفسه في الكتاب والسنة. واعلموا أن النفي أي نفي النقائص عن الله لم يكون على سبيل الإجمال، أما النفي المفصل مختصر فيه على ما جاء في الكتاب والسنة، لكن هم لم يفعلوا ذلك، هم يدخلون في النفي المفصل مما لم يأتي في الكتاب والسنة. وهذا ليس من إيه؟ من إيه؟ ليس من إثبات الكمال. النفي ليه المفصل. تفضل. قال: الدليل النقلي على ذلك قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اقرأ الأول مرة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ومعنى القدوس منزه عن كل نقص، والأسماء الحسنى الإلهية تدل على أحسن المعاني وأكمل الصفات. نعم، وهذا كله كما أشرت على سبيل الإجمال والإطلاق حق، لكن هم التزموا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به دون أن يحرفوها عن معناها أو يتأولوا معناها. هذا الذي سوف يظهر لنا من إيش من الكلام التالي إن شاء الله تعالى. تفضل. قال بيان ما يجب لله تعالى تفصيلا ودليله. يجب لله تعالى تفصيلا ثلاثة صفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول صفات نفسية، وهي صفات الوجود فقط. صفة الوجود فقط. الثاني الصفات السلبية، وهي خمس صفات: القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. طب تعالى يا حسام قم برسم الايه او بكتابة التقسيم في صورة جدول او في صورة يعني تقسيم، يعني وزعها ايه مقسمة كأنها في صورة جدول. تفضل اكمل. الثالث صفات المعاني، وهي سبع صفات: العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة. وإنما اقتصر العلماء على هذه الصفات الثلاث عشر، مع أن كمالات الله تعالى لا حصر لها، لأن هذه الصفات هي التي تعبر عن كل كمال واجب لله تعالى، ويدخل تحتها غيرها من الصفات. ومن لم يعرف واحدة من الصفات الواجبة لله بأقسامها الثلاثة عد ذلك نقصا في معرفته بالله تعالى. طيب الآن دخلنا في صميم ما عليه الأشاعرة في تقسيم صفات الله أو في اعتقادهم في صفات الله عز وجل. فالآن هم قاموا على تقسيم الصفات تقسيما مبنيا على العقل ليس مبنيا على النقل. أنتم فهمتم يا شباب الفرق بين العقل والنقل؟ ها؟ ما الفرق بين العقل والنقل؟ قل يا أويس ارفع صوتك. الاعتماد فيه يكون على نصوص الكتاب والسنة. النقل لا يعتمد على الكتاب والسنة، يعني يقدم العقل. أحسنت. طيب هم الآن قسموا هذا التقسيم للصفات بناء على تصورهم العقلي لصفات الله، ليس على الدليل. فكما استمعتم كما تقرؤون عليه على السبور أنهم جعلوا القسم الأول من الصفات ما أطلقوا عليه الصفات النفسية، الصفات النفسية، وجعلوها صفة واحدة فقط هي صفة الوجود. سوف نقرأ بعد ذلك معاني هذه الصفات بالتفصيل، ولكن الآن يعني نشير إليها إجمالا على حسب ما ذكر المصنف. هنا كما ترون هو جعل الصفات على هذه الأقسام الثلاثة. الصفة النفسية ما بصفة الوجود، يعني وجود الله عز وجل، يعني وجود الله. الصفات السلبية جعلها خمس صفات. طبعا الذين هم يدرسون بالأزهر عليهم أن يحفظوا هذا، سوف نشرح هذا بالتفصيل فيما يلي إن شاء الله. لكن عليهم يحفظ هذا التقسيم حتى يعرفوا تقسيم الصفات عند الأشعار، لأن هذا في الغالب يعني خلاصة المنهج فيه هذا التقسيم اللي هم الذين يلزمون به. فأنتم سوف تعرفون هذا وتعرفون الحق الذي عليه أهل السنة فيما يناقض هذا التقسيم أو فيما لا يوافق هذا التقسيم. نعم. فالصفة النفسية واحدة، صفة اللي هي الوجود. طيب الصفات السلبية هي خمس صفات، هذه القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والوحدانية وقيام بالنفس. وأما الصفات المعاني هي هذه السبع صفات: العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة. هم سموا هذه الصفات السبع صفات المعاني فقط. طيب إن شاء الله الآن سوف نقرأ معنى كل قسم على حدة حتى نفهم ما المقصود هذه الصفات. ماشي. تفضل أحسن. قال المصنف: أولا الصفات النفسية، وجود الله عز وجل. قال الدردير فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبر، وذي تسمى صفة نفسية. الأثر مقال. نعم. يقول: وجود الله تعالى أوضح من أن يحتاج إلى بيان أو يتوقف على برهان، إذ يدركه كل ذي عقل رشيد وفطرة سليمة خالية عن الهوى والعناد، حتى الذي ينكر وجوده سبحانه بلسانه يتوجه إليه بقلبه عند الاضطرار. وقد أشار القرآن الكريم إلى بداهة وجود الله تعالى فيما يحكيه على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام من خطابهم لأقوامهم، وذلك في قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هنا المصنف لأنه أراد التخفيف يعني على طلبة الأزهر فيما ذكره شارح الخريدة البهية التي هو استدل بأبياتها هنا. يعني هنا قال اللي هو الدردير اللي هو صاحب ما يسمى بالخريدة البهية، يعني هذه منظومة اللي موجودة في الكتاب اسمها الخريدة البهية، وشرحها هو نفسه اللي هو أبو البركات أحمد بن محمد العدوي المشهور بالدردير المالكي الذي توفي في العام الأول بعد المائتين والألف، العام الأول بعد المائتين والألف، هذا اللي هو بداية القرن الكم؟ قل يا عبد الله. أحسنت، العام الأول بعد الاثنى عشر وهو الألف، هذا يمثل العام الأول في القرن الكم؟ الثالث عشر. طيب، الشاهد أن هذا اللي هو المصنف هذا لو أحمد بن محمد الدردير شرح منظومته هذه، فكان مما قاله في الشرح في تعريف الصفة النفسية مما لم يذكره المصنف هنا، قالوا ما ذكره بعد ذلك، ما ذكره، كلام مبني على الفلسفة، كأنهم أرادوا يعني حاولوا التخفيف قليلا في بعض العبارات الفلسفية التي عليها الأشاعرة مما قد لا يعقله الطلبة. وأنا يعني والله أذكر أحد اللي الطلبة في لعله كان في كلية أصول الدين لما كانوا يدرسون هناك بعض كتب علم الكلام، ومن كتاب اللي هو كان شرح المقاصد للتفتزاني سعد الدين التفتزاني الذي يعد من أعظم الكتب عندهم، هذا عالم من علماء الأشاعرة اسمه إيش؟ التفتزاني، ملقب بليه بالتفتزاني، هكذا عرف. الشاهد أنه إيه؟ أنه طبعا مليء هذا الكتاب ممتلئ بإيه؟ بأصول علم الكلام التي بنيت على الفلسفة. فكان أحد الطلبة يقول أنه الأستاذ نفسه اللي هو الدكتور اللي بيشرح هو نفسه لا يفهم بعض الكلام يعني هو نفسه يقول لهم ما هذا هو نفسه تعب من إيه؟ من كسرة الإيه؟ الجدل الفلسفي اللي في هذا الكتاب، فقال لهم ولا أنا فاهم ولا أنتم فاهم هذا ما قال علم الإيه؟ الكلام، هذا ما قال علم الكلام، لكن نحن مبتلين بهذا الله المستعان، فنضطر إلى أن نوضح الحق حتى يسلم أبناؤنا من شر هذا الإيه؟ هذا التأويل. فالخلاصة أن صفة الوجود هنا هذه باختصار المعنى المقصود بأن الله عز وجل موجود، ليس عدما. تعرفون الفرق ما بين الوجود والعدم؟ ما هو العدم؟ ما معنى العدم؟ يعني ما معنى أن هذا الشيء عدم؟ ما معناه؟ قل يا ارفع يده في النهاية، قم حتى أراك. بلال ولا؟ قم يا بلال ارفع صوتك. غير موجود، يعني شيء غير موجود. فبلا شك الله عز وجل يوصفه بالوجود، نصف له ذات موجودة ليس عدما. طيب، لكن لماذا خصصوا هذا؟ أن هي الصفة النفسية، قالوا عنها صفة نفسية، هي الصفة الوحيدة عندهم النفسية، هي الصفة النفسية الوحيدة، لأنهم اعتبروا أن هذه الصفة هي تتعلق بالذات دون معنى زائد، وقالوا إن الصفات المعاني وكذلك الصفات السلبية التي صفات بيانها هي تمثل معنى زائدا على الذات، هكذا قالوا. يعني مما قاله هنا، قال الصفة النفسية التي لا تعقل الذات بدونها، وهي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها. نعم. طيب ما يرد عليهم بأنه كذلك صفات المعاني التي قالوا عنها صفات معاني هي صفات ثبوتية كذلك، ولكنهم لما شرحوا صفات المعاني لم يجعلوها ثبوتية بالمعنى الصحيح، وهي تمثل كذلك معاني لا تنفك عن الذات. فلا يعقل ذات يعني موجودة لا سمع لها ولا بصر ولا كلام كيف تكون موجودة ولو كانت هذه المعاني حتى كما قالوا زائدة على الذات، هي كلها صفات ثبوتية لذات الايه؟ لذات الله. هل يعقل أن نقول إن الله لا يسمع أو لا يرى؟ هل يوجد إله وهو لا إله إلا الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود بحق؟ لذلك إبراهيم عليه السلام خليل الله لما جادل قومه المشركين ماذا قال لهم؟ ها من يذكر لنا الآيات التي جادل بها خليل الله قومه؟ ها أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا هذا لما كان يجادل أباه. ماذا قال؟ ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإبراهيم ماذا قال لأبيه آزر الذي كان مشركا؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا ليس إلها. هذا فالخلاصة أن إثبات وجود الله هذا لا يجادل في أحد، لكن هم لماذا خصصوا صفة الوجود بالصفة النفسية كما قالوا؟ طبعا هذا التقسيم نفسية ومعنوية وهذا كله ما عليه دليل من الكتاب والسنة أصلا، واضح؟ لما هم أسسوه على على عقولهم. طيب تفضل. بدون الوجود صفة ذاتية أم هي صفة خبرية؟ ما هي ذاتية خبرية؟ يخبر عن الصفات. هي الصفات كما يعني قسمها أهل السنة إما أن تكون صفات ثبوتية والتي تثبت لذات الله عز وجل، منها الصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه، ها؟ ولا ندخل في تأويلها أو في كيفيتها. ما نعرف كيفية وجود الله ولا نعرف كيفية اليدين في الله عز وجل، لكن نثبت المعنى. هذا مما أخبر الله به عن نفسه نؤمن به ونثبت معناه، نثبت معناه بالخبر على ما قالته العرب، المعنى المعروف في لسان العرب. واضح؟ نعم. إخبار عن الله عز وجل هي صفة ثبوتية، صفة ثبوتية أخبر الله بها عن نفسه وهي ثابتة بكتاب والسنة. لذلك واحتج هنا بهذه الآية، نعم، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم، هذا ثابت بالفطرة. تفضل. قال أدلة وجود الله تعالى. حينما نتتبع الآيات الدالة على الوحدانية والخلق والقدرة في القرآن الكريم نستنتج منها عدة أدلة على وجود الله تعالى، وأشهر هذه الأدلة ما يلي: أولا دليل الخلق، وجود المخلوق في حد ذاته يدل على وجود خالق خلقه، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. امسح حسام، امسح هذا، هات القلم معك. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكل منا إذا راجع نفسه يدرك أنه لم يكن موجودا ثم وجد من العدم، فهل خلقنا أنفسنا أم خلقنا أحد؟ فهل خلقنا أنفسنا؟ الفصل هي الفاعل هنا. نعم نعم. أم خلقنا؟ قال خلقنا أنفسنا. عكس المفروض دي فهل خلقنا يعني نحن أنفسنا؟ نعم. فهل خلقنا أنفسنا أم خلقنا أحد من المخلوقين؟ أم خلقنا أحد لنا أحد هي الفاعل. طيب. أم خلقنا أحد من المخلوقين من المخلوقين مثلنا؟ نعم. أم خلقنا من غير شيء؟ أم خلقنا إله عليم حكيم؟ لا شك أن العقل السليم سيصل إلى استحالة الفروض الثلاثة الأولى، ومن هنا يظهر أن خالقنا هو إله قادر عليم حكيم، وهو الله سبحانه وتعالى. طيب نقرأ هذا الآن. نريد أن نشير سريعا إلى التقسيم الصحيح للصفات عند أهل السنة، عند السلف الصالح. تقسيم صفات الله هذا تقسيم صفات الله عند من؟ لأهل السنة. أولا ثبوتية، طيب. الثبوتية هذه تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين. ذاتية وفعلية. ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟ أذكر يا عبد الله. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، التي لا تنفك عن ذات الله تعالى. أحسنت. الفعلية هي التي تكون مشيئة. أحسنت. الذاتية الصفة الذاتية هي التي ما زال الله متصفا بها، لا تنفك عنه أبدا. نحو صفة السمع، هل يمكن أن تنفك هذه الصفة عن الله عز وجل؟ ما زال سبحانه سميعا، ما زال يسمع، ما زال يبصر. ها؟ هذه صفة إيه؟ ذاتية متعلقة بذات الله، لا تنفك عن الذات أبدا. ها؟ ومن هذا الصفات الخبرية التي أخبر الله بها نفسه، نحو اليدين، ما زال الله عز وجل متصف أنه له إيه؟ أن له يدين. العينين، ما زال الله متصف أن له إيه؟ عينين. هل ممكن أن تنفك هذه الصفة عن ذات الله في لحظة من اللحظات؟ طيب. أما الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله، وتسمى بالصفات الإيه؟ الاختيارية. الإيه؟ ها؟ صفات الايه؟ ما معنى الاختيارية؟ أي أن الله عز وجل يفعل ما شاء في الوقت الذي يشاء، فهي متعلقة بمشيئة الله. ها؟ نحو ها؟ نحو أن الله عز وجل يأتي ويجيء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء هذه، أو يوم أو كذلك الإتيان، هذه صفة إيه؟ صفة فعلية، يعني تتعلق بمشيئة الله. وكذلك النزول، النزول إلى السماء الدنيا، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من إيه؟ من الليل. صفة النزول هذه صفة فعلية أم ذاتية يا عبد العال؟ لماذا؟ ينزل سبحانه في الوقت الذي يشاء، إذا شاء نزل سبحانه، إذا شاء فعل أو لم يفعل سبحانه. وهذه صفة إيه؟ صفة فعلية تتعلق بالإيه؟ بالمشيئة. طيب. وكما أيضا قيل إنها إن هذه المشيئة أو هذه الصفة تابعة للحكمة، يعني الله عز وجل لا يفعل عبثا، إنما هذه الصفات الفعلية تابعة للحكمة، ليه؟ لحكمة الله تعالى، إنه سبحانه لا يفعل عبثا. طيب نريد أن نستفيد من كلام الشيخ. طيب طيب يعني كذلك يمثل بالصفة الفعلية بصفة الايه؟ الاستواء. وهناك صفة ذاتية فعلية، يعني في الوقت نفسي ذاتية وكذلك فعلية، هي صفة الايه؟ الكلام. كيف تكون صفة الكلام ذاتية فعلية؟ ها من يدري؟ قول يا عبد الله. ومن حيث يقصد بها فهي صفة ذاتية، ومن حيث انه يتكلم فهو يعني أحسنت، وهذا على سبيل الإجمال هي صفة ذاتية لأنها لا تنفك عن بأن الله عز وجل ما زال موصوفا بالكلام. هل يقال في لحظة من اللحظات أن الله عز وجل لا يوصف بالكلام؟ يعني هل يكون ربنا سبحانه أبكم؟ حاشا وكلا، وتعالى وتقدس. لكن في الوقت نفسه هو سبحانه يتكلم متى شاء. يتكلم إيه؟ كلم، وكلم الله موسى تكليما لما شاء أن يكلم وكلمه، وكلم رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الايه؟ المعراج. تعلمون هذا أم لا؟ هل كلم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كلمه، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام ربنا بصوت في ليلة الايه؟ المعراج، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع، إلى حيث سدرة المنتهى، حيث ينتهي علم الخلائق، أعلى مكان وصل إليه مخلوق، وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضح، وسمع كلام ربنا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى من هذه حيثية كذلك. ها طبعا هناك عدة فضائل يفضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى، منها هذه. الله عز وجل لما كلم موسى كان موسى على الأرض، وكلمه الله من وراء حجاب، لكن لما أراد أن يرفع مقام نبينا صلى الله عليه وسلم أتي به وصعد إلى المقام العلي، ووصل إلى عند سدرة المنتهى، وصل إلى أعلى مكان قد يصل إليه مخلوق، وكلمه ربه من خلف حجاب النور. ها تعرفون ما هو حجاب النور؟ قل يا عبد الله ارفع صوتك. لا قم وارفع صوتك، انا اسمعك. لاني حجاب النور لو كشفه لحصل في مكانه. احسنت يا عبد الله. الله عز وجل له حجاب النور، لو كشفه سبحانه كشف هذا الحجاب عن خلقه لاحرقت الخلائق كلها. طيب، فصفة الكلام صفة ايه؟ ذاتية ايه؟ فعلية. طب القسم الثاني من الصفات، الصفات الايه؟ السلبية. الصفات الايه؟ السلبية. ما معنى الصفة السلبية؟ هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه في الايه؟ في الكتاب والسنة. الله عز وجل قال عن نفسه ايه؟ لا تأخذه سنة ولا ايه؟ ولا نوم. هذا يسمى ايه؟ ها؟ صفة سلبية. لماذا صفة سلبية؟ ها قل يا علاء. لا يعني قم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هو الذي نفاه الله في هذه الآية؟ لا تأخذه السنة. ما معنى السنة؟ السنة هي النعاس، هي أقل من النوم. فإن كان الله نفع عن نفسه يعني هذه السنة أقل من النوم، فمن باب أولى أن ينفع عنه ما فوق له. هذا لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نوم. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن إيه؟ أن ينام. واضح؟ طيب، لكن هناك صفات سلبية هي لم ترد في الكتاب والسنة، يعني لم ينفيها ربنا عن نفسه تفصيلا. هل لنا أن ندخل في هذا ونقول إن الله عز وجل يعني لا مثلا لا يسب مثلا. هل الله عز وجل ذكر عن نفسه؟ فالنفي التفصيلي الذي لم يأتي في كتاب السنة هذا ليس من الكمال. لكن ننفع عن الله صفات النقص إجمالا مع النفي الذي ورد في التفصيل اللي ورد في كتاب السنة فقط. فهمت يا عبد الله؟ فهمت ما معنى النفي الورد في كتاب السنة فقط؟ ها؟ ما معنى النفي التفصيلي والإجمالي؟ ما الفرق؟ ننفي النفي أي ننفي تفصيلا ما جاء في الكتاب والسنة. لكن لو أتينا بنفي صفة لم يأتي نفيها في الكتاب والسنة، إن كان فيها نقص بلا شك هي منفية، لكن ما نذكرها على سبيل التفصيل. يعني أنت الآن أنا أضرب مثالا، لو قلنا أن هناك ملكا من الملوك من ملوك الدنيا نريد أن نعظمه، ها؟ فإذا قلنا في تعظيم هذا الملك في نفي الصفات اللي فيها نقص عنه، أن هذا الملك لا مثلا لا يتغوط ولا يدخل الحمام ولا ينزل في في في في الخرابات ولا مثلا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر، هل هذا يعد مدحا له؟ ليس مدحا. هذا هل يعتبر هذا مدحا؟ هو نفسه لا يقبل هذا. انت تقول عنه هذا الكلام، ها؟ لو جيت انت قلت عن رئيس دولة من الدول انه لا يسرق ولا يزني ولا يرتشي ولا يدخل الخلاء ولا مثلا يفعل كذا ولا كذا، هل هذا يعتبره مدحا له؟ ليس مدحا. لكن لو نفه عن نفسه صفات معينة وأنت أثبت هذا النفي، هذا وليه المدح. واضح؟ إذا هذا والتقسيم الصحيح عند أهل السنة ما يسمى بالصفات الثبوتية والصفات الفعلية. أنصاري قم اذكر لنا ما أنت فهمته من هذا التقسيم الذي عند أهل السنة اختصار. ما معنى الثبوتية؟ الصفات الذاتية، ارفع صوتك، ها؟ هي التي لا تنفك عن الذات. طيب، ها؟ الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله تعالى. احسنت يا انصاري، بارك الله فيك. طيب، الصفات السلبية ما معناها؟ احسنت يا انصاري، احسنت. فهمتم يا اخوان؟ طيب نرجع إليه إلى ما قاله مصنفه. تفضل. قال المصنف ثانيا: دليل العناية أو النظام الكوني مجرد إعمال العقل والنظر في هذا النظام المنحن الذي خلق عليه العالم لا بد أن يوصلنا إلى وجود خالق عالم حكيم يعتني بهذا العالم ويدبر شؤونه حتى لا يختل نظامه. يقول الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وكثير من آيات القرآن تتضمن الجمع بين دليل الخلق ودليل النظام الكوني، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. طيب، يعني هم الآن طبعا كما أشرت في مجلس سابق أنهم جعلوا أول واجب على العبيد النظر والنظر هذا عندهم هو بني على أصل عقلي. ما معنى هذا؟ لو أوجبوا على كل مكلف أنه يجب عليه أن ينظر في هذا العالم حتى يعتقد أن هذا العالم مخلوق، فإذا عرف ذلك فيصل إلى نتيجة أخرى، وأنه لابد لهذا العالم المخلوق المحدث من محدث أي من خالق. ولذلك وعقب كلامه هذا بدليل حدوث العالم الذي يعتبر أعظم دليل عند الأشاعرة والمتكلمين في إثبات وجود الله. أما أهل السنة كيف يثبتون وجود الله؟ ها؟ بالفطرة أولا، بالإيه؟ الله عز وجل فطر الناس جميعا على الإيمان بوجوده وأنه الخالق. وأما إذا نظرنا في الآيات الكونية فهذا بلا شك يجعل العبد يزداد إيمانا بوجود الله عز وجل بأنه الخالق المستحق للعبادة. نعم تفضل. قال ثالثا دليل حدوث العالم، قال الدردير ثم علما بأن هذا العالم أي ما شاء الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. قال كل الكائنات التي حولنا حادثة لكونها تتغير، وكل حادث لا بد له من محدث، لا بد له من محدث موجود، وذلك المحدث الموجود هو الله تعالى، كما أخبر بذلك القرآن، قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وضد الوجود العدم، والعدم مستحيل في حق الله تعالى، فوجب له القدم ووجوده تعالى ثابت أزلا وأبدا ولا يقبل الانتفاء أصلا، فقد ثبت لك بالأدلة السابقة وجود الله تعالى، وهذه الصفة ليست شيئا غير ذاته سبحانه وتعالى، فهي تدل على الذات نفسها المتحققة الوجود. نعم يقول فهي تدل على الذات نفسها المتحققة الموجودة، ولذا تسمى صفة نفسية. طيب أولا، هل يوصف الله تعالى بالقدم؟ هل هذا جاء في الكتاب والسنة؟ بل لم يأتي في الكتاب والسنة. ما الذي جاء في الكتاب والسنة؟ صفة. ها قل يا عبد الله. والأول والآخر. أحسنت. صفة الأولية والآخرية، لأن الله عز وجل يوصف أنه الأول، ليس قبله شيء. وكما قلتم هم الآن الأشاعرة جعلوا أول واجب على العبيد ماذا؟ النظر في الايه؟ النظر في الكون حتى تثبت أن الكون إيه؟ أن الكون إيه؟ مخلوق محدث. فإذا نظرت في هذا تثبت أن إيه؟ أن ما دون هذا هو المحدث الذي هو إيه؟ الله. طيب هل هذا هو أول واجب عند السلف الصالح؟ ما هو أول واجب عند السلف الصالح؟ لا أنت خلطت من أمرين. قل يا أنصاري. معرفة الله بالإيش؟ ها قل يا عبد الله. توحيد الله تعالى. اللي هو توحيد الإيش؟ العبادة. توحيد الإيه؟ العبادة. معرفة الله بالتوحيد أي أن الواجب الذي يجب على كل مكلف أن يعتقد أن المعبود بحق من هو الله. أما إثبات وجود الله هذا أمر فطري. لذلك المشرك اليهودي أو النصراني، اليهودي أو النصراني، هل هو ينكر وجود الله؟ ها ماذا قل يا عبد الله؟ هل المشرك ينكر وجود الله؟ لا ينكر. ما هو الدليل من الكتاب على هذا؟ من كتاب الله. قل أصوت. يعني لو أنت سألت أي مشرك من الذي خلق السماوات والأرض، ماذا يقول؟ خلقهن الله وخلقهن العزيز العليم. هو يعني نحتاج إلى ما ألزمه به الأشاعرة من أن ينظر في الكون حتى يعتقد أنه محدث، وأن لهذا المحدث لابد من من محدث، وجعل هذا غاية غاية التوحيد. خلاص. فنحن نعتقد أن الله عز وجل يستحق العبادة وحده، وهذا مما يلزمنا أو يقتضيه توحيد الربوبية. لأن توحيد الربوبية يلزم منه أن تقر لله بالإلهية، تقر لله بالإيه؟ هذا هو الفرق بين أهل السنة والأشاعرة المتكلمين في هذا الباب. فهمتم يا شباب؟ من يذكر لنا هذا الفرق في مسألة إثبات وجود الله مرة أخرى؟ قول يا عبد الله. تعال يا عبد الله اختر مني، وضح اشرح لإخوانك ما الذي فهمته أنت الآن، اشرح لهم ما الذي أنت فهمته فيما ذكرت الآن. الفرق بين إثبات وجود الله عند الشاعرة وعند أهل السنة، أن أهل السنة يقولون أن وجود الله يعرف بالفطرة وبالآيات القرآنية، والأشاعرة يقولون أن معرفة لا يكون بالعقل، بالنظر. بالنظر في الكون حتى تثبت أن الكون استنتج أن الكون مخلوق محدث، وأن المحدث لا بد له من محدث. أيوة. وجعلوا هذا أول واجب على ليه؟ أما هو أول واجب على العبيد عند أهل السنة عند السلف الصالح؟ إثبات العبودية لله وحده، أنه لا معبود بحق إلا الله. ها؟ طيب، وما الذي يستلزمه توحيد الربوبية الذي هو مثبت بالفطرة؟ توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ ها؟ قولوا توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ عرفوا لنا توحيد الربوبية. قل تعال تكلم، وضح لإخوانك. ارفع صوتك. هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ومتصرف فيه، أحسن. لم يكن له شريك في الملك ولا ولي من ملكه. أحسنت بارك. هذا هو توحيد الإيه؟ الربوبية، الذي يستلزم توحيد الإيه؟ الإلهية والألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ قل. والإيمان بأن الله تعالى رب والمعبود بحق وحده ولا شريك. أحسنت بارك الله فيك. وضح الدرس اليوم؟ وضح تماما؟ نسأل الله أن ينفعنا بهذا المجلس ونجعل حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم.